الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا يسمعون حسيسا.